إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير. وكنا في المجلس الماضي وصلنا إلى قول المصنف في فصل السهو وأحكامه، قال: كترك ركن وتداركه إن لم يسلم من الأخيرة أو لم يعقد ركوعا من غيرها، فتارك ركوع يرجع قائما وندب أن يقرأ، والرفع منه يرجع محتودبا، وسجدة يجلس لا سجدتين، في الركعة رجعت الثانية أولى لبطلانها وهو رفع رأس معتدلا إلا لترك ركوع أو سر أو جهر أو تكبير عيد أو سورة أو سجدة تلاوة أو ذكر بعض، فبالانحناء وإن سلم بنى إن قرب بنية وتكبير ولا تبطل بتركه، وجلس له وأعاد تارك السلام إلى آخره. كنا ذكرنا فيما مضى أن سجود السهو إنما يجبر السنن، أما الأركان فلا يجبرها سجود السهو ولا بد من الإتيان بها. طيب، اليوم نتكلم عن تدارك الفرائض. فقال: كترك ركن، وكان قال قبلها: وبطلت إن كان عن ثلاث سنن، وطال كترك ركن. كذلك الركن إن فات تداركه وطال بطلت الصلاة. مثلا لو أن إنسانا نسي ركوعا من ركعة من الركعات أو سجودا إلى أن مثلا سلم وطال الزمن أو خرج من المسجد، فإن المالكية رحمه الله يرون أنه بمجرد سجوده خروجه، أو كذلك إذا طال الزمن فإن الصلاة تبطل فلا يمكن، وكذلك إذا حدثت المنافيات للصلاة كالحدث ونحوه فلا يمكن أن يقال لرجل مثلا نسي ركعة أو نسي ركنا حتى من ركعة ثم طال الزمن حتى خرج مثلا وأكل وشرب وتكلم وذهب إلى السوق، لا يمكن أن نقول له بعد ذلك اقضي هذا الركن أو اقضي هذه الركعة وصلاتك صحيحة وإيتي بهذه، لأنه حال بينه وبينها أمور عظام، خاصة إذا كان قد أحدث أو كذا فإن حكم الصلاة ينقطع. أما إذا كان قريبا فإن كان الركن سيأتي تداركه، الركن يستدركه ما لم يحصل أحد أمرين: الأمر الأول أن يعقد الركوع من الركعة التي تليها، فإذا عقد الركوع من الركعة التي تليها يعني رفع رأسه فات الاستدراك وتبطل الركعة ويأتي بركعة كاملة بدلا عن هذه الركعة التي سهى فيها كما سيأتي إن شاء الله. الأمر الآخر هذا إذا كان في غير الركعة الأخيرة، أما إذا كان السهو في الركعة الأخيرة فإنها طبعا لا يوجد ركوع بعدها، ولكن تفوت بإيش؟ بالسلام. فإذا سلم من الركعة الأخيرة فات استدراك الركن منها وعليه أن يأتي بركعة. طيب، فإن نسي ركعة كاملة أو ركنا فات تداركه فألغيت ركعته فآل إلى أنه حكما كتارك ركعة سهوا، تارك ركعة سهوا يستدركها قبل السلام أو بعده بقرب، فإن طال الزمن أو خرج من المسجد كما تقدم فإنهم يرون أن صلاته تبطل بذلك، لأن الصلاة من شرطها الموالاة. طيب، قال: هذا معنى قولك ترك ركن وتداركه بشرطين. قال: إن لم يسلم من الأخيرة أو لم يعقد ركوعا من غيرها. إن كان الركن المسوء عنه من الركعة الأخيرة فشرطه أن لا يسلم، قلنا الأخيرة أصلا لا يوجد ركوع بعدها حتى نقول إذا عقد ركوع التي تليها، لكن آخر حد لاستدراكها السلام، بمعنى أنك إذا نسيت مثلا ركوع الركعة الأخيرة فلك أن تستدرك ما لم تسلم، فإذا سلمت فات تداركك للركوع لكن لم تبطل صلاتك، إنما بطلت الركعة الأخيرة فقط فتأتي بعدها بركعة إن كنت قريبا، فإن طال الأمر فاتك الاستدراك وبطلت الصلاة كلها. هذا هو المقصود. ولهذا قال أيضا أو لم يعقد ركوعا من غير، أي من غير الأخيرة، بمعنى لم يعقد ركوعا التي تليها. إذن إذا كان المنسي مثلا من الركعة الأولى فيفوت بعقد الركوع من الثانية، وإن كان من الثانية فيفوت بعقد الركوع من الثالثة، وإن كان من الثالثة فيفوت بعقد الركوع من الرابعة، وإن كان من الرابعة فيفوت بالإيش؟ بالسلام. هذا في الصلوات الرباعية، وقس على ذلك الثنائية والثلاثية. طبعا واضح أنه إذا كان من الأولى فما لم يعقد ركعة من الثانية، وإن كان في الثانية مثلا في الصبح أو الجمعة فيفوت بالسلام، وإن كان في المغرب فيفوت ما لم يعقد ركوع الثالثة، وإن كان من الثالثة في المغرب فيفوت بالسلام. وهذا شيء واضح لا يحتاج إلى تطويل كلام. قال فتارك ركوع يرجع قائما. الآن سيفصل لنا يعني الأركان والفرائض المختلفة كيف يأتي بها. هذا إنسان نسي الركوع مثلا، كان يقرأ ثم نسي أنه في هذا القيام، وظن نفسه مثلا في الركوع في القيام الذي بعده فسجد مباشرة مثلا، ماذا يفعل؟ يرجع قائما أولا، لا يرجع محتودبا للركوع، لأن المشهورة أن الحركة للركن مقصودة. الحركة، نحن عندنا الركن والحركة إليه، الركن هو الركوع والحركة إليه هي النزول من القيام إلى الركوع. فهناك خلاف في المذهب، لكن المشهور أن الحركة للركن مقصودة. وبما أن الحركة للركن مقصودة فنقول كأنه جزء من الركن، فنقول له لا ترجع راكعا، إنما قم أولا، ارجع قائما ثم اركع. لماذا؟ حتى لا تنقص شيئا من الركوع، لأن حركتك من القيام إلى الركوع مطلوبة وهي جزء من الركوع، فنقول له ارجع قائما ثم اركع. ويندب لك أن تقرأ قبل أن تركع، لأن سنة الركوع أن يكون بعد قراءة. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قرأ في بعض صلواته سورة النجم، طبعا معروف أن سورة النجم آخر آية فيها سجدة، فسجد سجد التلاوة، فلما قام قرأ سورة أخرى لعلها سورة الزلزلة أو غيرها فقرأها ثم سجد. وهذه قاعدة عامة أن الركوع عموما حتى مثلا بعد سجدة التلاوة، خاصة إذا كان بعد أي سجدة تلاوة، خاصة إذا كان في آخر السورة أو في غير آخر السورة، يندب له أن يقرأ بعدها ثم يركع. كما قلنا قبل ذلك أنه يتشهد، لأن سنة السلام أن يكون بعد عقب التشهد، هنا أيضا الركوع كذلك بعد قراءة. والرفع منه هكذا مجرور، هذا معطوف على ركوع، أي وتارك الرفع منه من الركوع، الضمير يرجع إلى الركوع. هذا نسي الفريضة التي بعدها، نسي طبعا، هو لم يذكر ترك الفاتحة، وهو واضح أن الإنسان إذا ترك الفاتحة ولم يعقد الركوع من التي تليها يرجع قائما ويقرأ، يعني ليس فيه كثير جهد ذهني يحتاج إلى، فلعله لهذا تركه. أما هذه فهناك تنبيهات مثل قوله يرجع قائما وندب أن يقرأ، كذلك الرفع منه على ما تقدم، بمعنى الحركة للركن مقصودة، فلا نقول له هذا إنسان كان راكعا ثم نسي فسجد مباشرة ولم يقم فتذكر بعد أن سجد مثلا أنه لم يقم، ماذا يفعل؟ نقول له ارجع محدودبا إلى الركوع أولا ثم قم. لماذا؟ لأن الحركة للركن مقصودة على المشهور، فبالتالي يطلب منك هذه الحركة التي هي من ركوع إلى قيام. وسجدة، أي وتارك سجدة، يجلس لا سجدتين. إذا نسي وسجدة يجلس لا سجدتين، إذا نسي سجدة واحدة، بمعنى أنه مثلا سجد السجدة الأولى فنسي وظن أنه في الثانية فقام مباشرة ثم تذكر، ماذا يفعل؟ لا يسجد مباشرة، لأنه ترك فريضتين، ترك الجلوس بين السجدتين وترك السجدة الثانية. فهذا أخطر مما تقدم، لأن ما تقدم الحركة للركن مقصودة على خلاف في المذهب، أما هنا ترك ركنا كاملا فريضة كاملة وهي السجود بين الجلوس بين السجدتين، فلا يسجد مباشرة بل يجلس ثم يسجد. ولم يقول هنا يسجد السجدة الأولى ثم يجلس، لا أدري هل يعني اغتفروها لأنها يسيرة أو كيف، المهم أنه يجلس لأن هذه فريضة ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم. لا سجدتين يعني، أما ناسي السجدتين فإنه لا يجلس مثلا هذا إنسان ركع ثم قام سمع الله لمن حمده ثم نسي فأخذ يقرأ، ظن أنه انتهى من هذه الركعة مثلا، ثم تذكر أنه لم يسجد السجدتين، ماذا يفعل؟ يسجد مباشرة، لا يجلس، لأن السجدة الأولى ليس قبلها جلوس، فيسجد مباشرة ثم بعد ذلك يجلس ثم يسجد ثم يقوم. قال فإن ركع رجعت الثانية أولى لبطلانها، هو رفع رأس. إذا عقد الركوع من التي تليها فات الاستدراك التدارك. طيب إذا فات التدارك ماذا يحصل؟ تبطل ركعة السهو. طيب إذا بطلت ركعة السهو ماذا يحصل؟ يحصل انقلاب للركعات. ما معنى انقلاب؟ معناها أن الثانية مثلا تعود، إذا كانت بطلت الأولى مثلا تعود الثانية أولى والثالثة ثانية والرابعة ثالثة وهكذا. وإذا كانت مثلا الركعة المسهو عن ركن منها هي الثانية فتبقى الأولى أولى كما هي لا تتأثر، لكن تعود الثالثة ثانية والرابعة ثالثة وهكذا. مثلا أنت ما تذكرت السهو إلا في الركعة الأخيرة، فينبني على ذلك أن تنقلب ركعاتك. إذا تذكرت مثلا في الثالثة تنقلب، يعني ما سبق ينقلب طبعا، أما ما يأتي فأنت يعني مالك لأمرك فيه. طيب ما الذي ينبني على هذا؟ ينبني أنك تبني على ما تقدم ولا تقضي، ليس مثل المسبوق. المسبوق سبق معناه أنه يبني في الأفعال، هذا لا إشكال فيه، ولكنه يقضي في الأقوال، ليس كذلك؟ بمعنى أنه لو كانت التي فاتته الركعة الأولى يجهر أو يسر؟ يجهر، ليس كذلك؟ يقرأ سورة مع الفاتحة أو لا؟ يقرأ سورة مع الفاتحة. أما هذا قضاء، لكن هنا لا، يبني، بمعنى أنه بطلت الأولى وتذكر هو في الأخيرة ففات التدارك، وانقلبت الثانية أولى والثالثة ثانية والرابعة التي هو فيها ثالثة، ماذا يفعل؟ يأتي بركعة. طيب هذه الركعة التي يأتي بها طبعا الأفعال بناء ولا إشكال، لكن حتى الأقوال يبني فيها، يعني يأتي بركعة سرا بلا سورة ولا يجر، هو ليس مثل المسبوق، يبني على ما تقدم. هذا الذي ينبني على انقلاب الركعات، هذا معناه. فإن رجعت الثانية أولى، هذا الذي يسمونه انقلاب، الانقلاب يعني انقلبت الثانية أولى لبطلانها، لبطلان الأولى، يعني ضمير يرجع إلى الأولى. طيب ما هو عقد الركوع هذا الذي نتكلم عنه لما نقول إذا عقد الركعة؟ عقد الركوع في كل المسائل عند ابن القاسم هو رفع الرأس، خلافا لأشهب الذي يقول هو الانحناء. أي مسألة تنبني على مسألة أنه يعني ينبني عليها الفوات، فابن القاسم يعلقها برفع الرأس لا بالانحناء إلى الركوع، خلافا لأشهب. أشهب يعلقها بالانحناء، وابن القاسم يعلقها برفع الرأس، وهو المشهور طبعا، لأن قول ابن القاسم أصلا مقدم على قول أشهب، إلا في مسائل استثنيت وافق فيها ابن القاسم أشهب، سوف يذكرها بعد قليل. قال لك وهو رفع رأس معتدلا مطمئنا كما قال في الشرح، يعني لا يفوتك الاستدراك إلا إذا رفعت رأسك واعتدلت واطمأننت في قيامك. إذا لم يحصل هذا فالفرصة قائمة عندك في التدارك، حتى ولو ركعت، بل حتى ولو قمت ولم تعتدل، بل حتى ولو قمت واعتدلت ولم تطمئن، فلك فرصة في الرجوع واستدراك الركن الذي من الركعة السابقة. أما إذا قمت واعتدلت واطمأننت فاتك ما تقدم، فاتك الركن السابق وبطلت الركعة، وتأتي بركعة عوضها في الآخر بعد انقلاب الركعات الذي شرحناه. إلا في مسائل وافق فيها ابن القاسم أشهب، في أن عقد الركوع فيها يكون بمجرد الانحناء، بالانحناء يعني، وليس برفع الرأس. ما هي؟ إلا لترك ركوع. الركوع إذا أنت مثلا نسيت ركوع الركعة الأولى، متى يفوتك؟ الأركان تفوت برفع الرأس كما تقدم، إلا الركوع قال لك يفوت بالانحناء للركوع من الركعة التي تليها، بمعنى أن الركوع الأولى إذا انحنيت لركوع الثانية فاتك الركوع الأول، وإذا انحنيت لركوع الثالثة فاتك ركوع الثاني. لأنه كيف يتصور الرجوع من ركوع إلى ركوع؟ يعني هل سنقول لك قم واركع مرة أخرى؟ المهم أن ابن القاسم يرى في هذه يوافق أشهر، لأنه بمجرد الانحناء فاتك إيش؟ استدراك الركوع. أما لو كانت فاتحة مثلا على هذا، وقد نص على هذا الشيخ الذي كنت أدرس عليه، الفاتحة مثلا لا يفوتك استدراكها، أنها قبل الركوع فتأتي بها على ما ذكر الشيخ، وما وجدت المحشي نص عليه، لكن عموم كلامهم وقوة كلامهم يدل على هذا، لأنهم لم يستثنوا هذه المسألة، على الأقل الشيخ هنا الدردير ما استثناها. أنا الذي أذكر أنها نحو 10 مسائل، لكن هو هنا ذكر 7 مسائل فقط، فلا أدري، يعني المسائل الأخرى تحتاج إلى مراجعة من المختصر. قال: أو سر أو جهر كذلك، أو تكبير عيد أو سورة أو سجدة تلاوة، كل هذه سنن. فإذا انحنيت للركوع، العلة في فواتها بمجرد الانحناء أو بالانحناء أنك لا يمكن أن ترجع من فريضة الركوع إلى سنة. فأنت إذا نسيت الإسرار فجهرت ثم ركعت، هل يمكن أن ترجع من الركوع لأجل أن تسر؟ لا، لأنك سترجع من فريضة إلى سنة، بل يقولون لو رجعت بطل الصلاة، وقد نص على هذا الشارح كما سيأتي. وعكسه كذلك، إذا كنت في صلاة جهرية قد أسررت حتى ركعت ثم تذكرت فلا ترجع، تقول أنا أريد أن أجهر مثلا فيما أسررت فيه بعد أن ركعت، ولو رجعت بطلت صلاتك عنده. أو تكبير عيد كلا أو بعضا، إذا نسيت تكبير العيد رأسا، تكبيرات الزوائد أقصد بالتكبير العيد كما تقدم، تكبيرات الزوائد إذا نسيتها كلها أو نسيت بعضها فلك أن تستدركها ما لم تركع، فإذا ركعت فلا ترجع، فإن رجعت بطلت صلاتك لأنك رجعت من فريضة إلى سنة، مثل السر والجهر تستدركها ما لم تركع. أو سورة كذلك، إذا نسيت السورة قرأت الفاتحة وركعت فلا يمكن أن ترجع من ركوعك إلى سنة السورة. أو سجدة تلاوة، إذا كنت تقرأ سورة فيها سجدة فترتبت في ذمتك سجدة، طبعا السجدة ليست واجبة عند مالكية والجمهور، وإنما هي على أقصى القولين يعني هي سنة، سيأتي فصل خاص بها إن شاء الله، هي سنة أو فضيلة. فإذا قلنا ولو كانت سنة فلا يمكن أن ترجع بعد إيش؟ بعد أن ركعت إليها في هذه الركعة. أو ذكر بعض كذلك، إذا ذكرت بعضا من الصلاة من صلاة سابقة، مثلا أنت نسيت ركنا من أنت كنت مسافرا مثلا، فنزلت وجمعت الظهر مع العصر فصليت الظهر ركعتين ثم شرعت في العصر، فبمجرد ما شرعت في العصر تذكرت أنك نسيت ركنا من ركعة من ركعتي الظهر ولم يطل الزمن، فلك أن تستدرك، طبعا تستدرك ركعة لا ركنا، لأن الركن بمجرد ما سلمت من الظهر انتهى الأمر، لكن يمكنك أن تستدرك ركعة للظهر وتصح صلاة الظهر ولو كنت كبرت لصلاة العصر، بشرطين: ألا تطول قراءتك بأن لا تكون أكملت الفاتحة، وأن لا تركع. قد يقول قائل الشرط الأول يغني عن الثاني، نقول لا يلزم، لأن بعض الناس قد يركع ولم يقرأ الفاتحة، إما لأنه تسقط عنه لأميته، أو لأنه مثلا ممن ما أدري هل المأموم يعني يدخل في هذا، أو أنه من المساجين إذا دخل لعله يعني ما يستطيع، لكن مثلا المأموم أحد من لا يقرأ الفاتحة، ومن لا يعرف قراءة الفاتحة فإنه سبق معنا أنه يقف ويندب له الفصل بين تكبيرتي الإحرام والركوع، فهذا لا يقرأ الفاتحة، ومع ذلك إذا ركع فاته الاستدراك ولو لم يطل الزمن. الشاهد أنه يمكنه أن يرجع إلى الصلاة الأولى ويكملها بركعة ما لم يركع من الثانية، فإذا ركع فبمجرد انحناء، لا نقول حتى يرفع رأسه، بمجرد انحناء، ولهذا قال فبالانحناء في هذه المسائل كلها. وإن سلم بنى إن قرب بنية وتكبير ولا تبطل بتركه وجلس له. إذا سلم ساهيا عن يعني أنه نقص من صلاته ثم تذكر وأراد أن يكملها، قال لك بنى إن قرب، يعني له أن يكمل صلاته ولو سلم، لكن بشرط أن يكون قريبا لا يكون بعيدا. ثم كيف يبني؟ كأنه يصور لك هذا البناء، قالك بنية وتكبير، لابد أن ينوي الدخول في الصلاة مرة أخرى، وأنه ويعني ظهر أن هذا واضح، يعني لابد من النية وتكبير، أيضا يكبر ويدخل مرة أخرى في صلاته، وهذا واجب غير شرط، قالوا إذا تركه تصح. ولهذا قالوا لا تبطل بتركه، أي بترك التكبير، أما النية فلا بد منها. وجلس له، يقول لك إذا كان جلس له الضمير يرجع إلى السلام، إلى إلى إلى التتمة، يعني مثلا هذا سلم ساهيا ثم قام بناء على أنه انتهى من صلاته، ثم تذكر، هل يكمل قائما مباشرة؟ مثلا هذا نسي ركعة أو أراد أن يكمل ركعة، لا، يقول لك يجلس له، يجلس، لأن القيام، لأن الحركة للركن مقصودة، وهذا القيام الذي قامه لم يكن لأجل الصلاة، بل كان ظانا أنه انتهى من صلاته، فيجلس مرة أخرى ثم يقوم. ثم تكلم عن تارك السلام، وهذا نتركه للدرس القادم إن شاء الله. نمر الآن على الشرح. قال الشارح رحمه الله: كترك ركن سهوا وطال زمن الترك فتبطل، وأما عمدا فتبطل بمجرد الترك. إنسان إذا ترك فريضة عمدا بمجرد ما تركها تبطل، مثلا إنسان تعمد ترك الركوع فسجد، بمجرد ما فعل هذا بطل الصلاة، لا تفصيل بين طول وغير طول واستدراك وغير استدراك، لا، نتكلم عن الساهي. أما العامد فإذا زاد، كما أنه لو زاد ركنا عمدا بطل الصلاة مباشرة، كذلك إذا ترك ركنا عمدا بطل الصلاة مباشرة. قال: وإذا لم يطل تداركه بأن يأتي به على الوجه الآتي بيانه، إن لم يسلم معتقدا التمام إذا كان الترك من الركعة الأخيرة. قول معتقدا التمام والله أعلم يخرج ما لو كان شاكا كما تقدم، فإن من سلم وهو شاك في نقصان صلاته بطلت كما تقدم لنا، قد جاء في حديث في أبي داود: لا غرار في تسليم ولا صلاة. فسره بعض العلم كالإمام أحمد أن يسلم وهو شاك من صلاته، يعني شاك هل أكملها أو لا، تبطل صلاته بذلك. من الركعة الأخيرة فإن كان المتروك، لكن هذا إنسان سلم وهو يعتقد أنه متم، قد أتم صلاته، ثم تبين له وتذكر النقص، مثل ما حصل في حديث اليدين. فإن كان المتروك الفاتح، لكن هنا سلم من الركعة الأخيرة ثم تبين له أنه نسي ركنا ما. قال: فإن كان المتروك الفاتحة، هنا ذكرها في الشرح، انتصب قائما فيقرأها ثم يتم ركعته، هذا واضح. طبعا الصلاة لابد أن يؤتى بها مرتبة، ولهذا إذا نسي ركنا، مثلا أنت نسيت الركوع فسجدت سجدتين ثم قمت ثم تذكرت، فإذا أتيت بهذا الركوع المنسي تأتي به وبما بعده، لابد تعيد القيام من الركوع وتعيد السجدتين وتعيد ما بينهما. فإن قال قائل: أنا قد أتيت به بهذا، نقول نعم أتيت به لكنه ملغى لأنه وقع في غير موضعه، الصلاة لابد أن تكون مرتبة، لا يمكن أن نقول، لأنك لو اعتددت بهذا السجود معناه أن هذه الركعة سجودها قبل ركوعها، وهذا لا يصلح، فلا بد أن تأتي بالركن المتروك وبما بعده، تعيد بما بعده مرة أخرى إلى أن تصل إلى أن تكمل صلاتك. قال: فانتصب قائما فيقرأها ثم يتم ركعته، هذا معنى ثم يتم ركعته. وإن كان الركوع، وإن كان الركوع، يعني إن كان المتروك الركوع، رجع قائما ثم يركع، وإن كان الرفع منه رجع محدودبا، وإن كان الرفع منه رجع محدودبا، فإذا وصل حد الركوع اطمأن ثم يرفع، يعني حتى يقول لك يطمئن راكعا ثم يرفع، ويتم ركعته ويسجد بعد السلام، يسجد بعد السلام للزيادة الملغاة، لأنه نحن قلنا هو كان واصل صلاته ثم تبين له فرجع وأعاد ما كان تركه لوقوعه في غير موقعه، إذن الصلاة فيها زيادة أو نقصان؟ فيها زيادة، ليس فيها نقصان لأنه تدارك ما نقصه، لكن الإشكال فيما كان فعله قبل التنبه، هذا زائد فيسجد بعد السلام. قال: وإن كان السجود والمقصود به السجدة الثانية كما بينه المحشي، أما السجدة الأولى سيأتي إن شاء الله، سجد وهو جالس وأعاد التشهد وسلم، هذا إذا كان إيش السجدة الثانية، وهو جالس يعني يجلس ثم يسجد، وأعاد التشهد وسلم، هذا إذا كان من الركعة الأخيرة يعني. ثم يسجد بعده للزيادة ما لم يكن معه نقص تقدم وإلا فقبله. هو القاعدة العامة واحدة، أنه في تدارك الركن يسجد، الأصل أن يسجد بعد السلام لزيادة الملغاة، أليس كذلك؟ لكن في بعض السور يجتمع نقص مع هذه الزيادة من أجل انقلاب الركعات، فحينئذ يسجد قبل السلام. ما معنى هذا؟ الأصل يسجد بعد السلام لأنه زاد، أليس كذلك؟ بلى. طيب، لكن لما تنقلب الأولى ثانية، لما تنقلب الثانية أولى لا إشكال، وانقلبت الثالثة ثانية سيصير قد الثانية هذه صارت بلا سورة وصارت بلا تشهد فصارت ناقصة. واضح؟ الآن هذا رجل نسي شيء ركنا من صلاته من ركعته الأولى وما تذكر إلا في الرابعة مثلا، قلنا ستنقلب الثانية أولى لا إشكال لأن الثانية مثل الأولى في أنها فيها سورة وكذا. طيب، وتنقلب الثالثة ثانية، هنا إشكال، لأنه هو قرأ السورة فقط، ولو كانت الصلاة جهرية هو أسر فيها بناء على أنها ثالثة، ثم بعد ذلك في الركعة الأخيرة انقلبت الثالثة إيش؟ ثانية، لأنه تذكر. طيب، هذه الثانية الثالثة التي صارت ثانية هل هي مجهور فيها؟ لا. هل فيها سورة أصلا؟ لا. هل فيها تشهد؟ لا. إذن صار هناك نقص وزيادة، ومعروف أن قاعدة المذهب إذا اجتمع النقص والزيادة نغلب النقص، ففي هذه الصور بأن يكون يعني اجتمع نقص وزيادة يسجد قبل السلام، وفي غيرها يسجد بعد السلام. فمثلا لو كانت الركعة المتروك منها هي مثلا الثالثة فتنقلب الرابعة ثالثة، هل في إشكال؟ ما في إشكال، ما في، ليس هناك نقص، لأن ركعة ليس فيها سورة سدت مكان ركعة ليس فيها سورة. واضح؟ فلا يكون هناك إشكال، لا يكون هناك إشكال. طيب، قال هنا أو مثلا كما قلنا مثلا يتدارك قريبا، مثلا إنسان نسي من الركعة الأولى ثم تذكر بعد أن عقد الركوع من الثانية، سيجعل الثانية أولى ثم التي تليها سوف يقرأ فيها، سيقرأ فيها السورة وسيتشهد فيها لأنه انتبه مبكرا. صحيح أن الركعة الأولى بطلت وانقلبت الثانية أولى، لكن الثانية مثل الأولى فيها سورة وفيها، فبالتالي هو سيأتي بركعة أخرى فيها سورة وفيها تشهد، فلن يكون فاته شيء من صلاته، وبالتالي ستتمحض الزيادة فيسجد بعد السلام. وهذا يعني معروف عندكم من ابن عاشر، بل من الأخضر ذكره، الأخضر ذكره وابن عاشر ذكره، وهي مسألة واضحة لكن تحتاج إلى شيء من التأمل. خلاصتها أن إذا تمحضت الزيادة سجد بعد السلام، وإذا اجتمعت هذه الزيادة اجتمع معها نقص بسبب فوات السورة ونحوه فإنه يسجد كما قال ابن عاشر، لكن قد يبين لأن بنوا في فعلهم والقول نقص بفوت سورة فالقبل، ذكر هذا ابن عاشر هناك. قال هنا ثم يرفع ويتم ركعته ويسجد بعد النعم، قال ما لم يكن معه نقص تقدم إلا فقبله، فإن سلم من الأخيرة معتقدا كمال صلاته ثم تذكر ترك الركن منها فات التدارك بسبب السلام. يعني التدارك يفوت بأمرين، خذ هذه الخلاصة الذهبية، إما بعقد الركوع من التي تليها إذا كانت في غير الركعة الأخيرة، وإذا كانت في الأخيرة فيفوت بالسلام وانتهى الأمر. قال فات التدارك واستأنف ركعة بدلها، ليس معنى هذا أن الصلاة بطلت، تدارك الركن هو الذي فات، لكن يمكنه أن يأتي بركعة ما دام قريبا، لهذا قال إذا لم يطل، استأنف ركعة بدلها إذا لم يطل، فإن طال ترك الركن منها، نعم فات التدارك واستأنف ركعة بدلها إذا لم يطل، فإن طال بطل الصلاة، فلو سلم من غير الأخيرة ساهيا لم يفت تدارك، بل يتداركه به على الوجه الآتي ما لم يعقد ركوعا من التي تلي. هذا تقييد مهم، هو قال السلام من الركعة الأخيرة هو الذي يفيت تدارك. طيب لو سلم من غير الركعة الأخيرة، مثل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين، لو كان مثلا إنسان نسي ركوعا من الركعة الثانية ثم مع هذا لما تشاهد التشهد الأول نسي فسلم ثم تنبه للأمرين، تنبه أنه سلم في غير محله وتنبه أنه نسي ركوعا، هل له أن يستدرك الركوع؟ نعم، لأنه لم يعقد ركوع الثالث، ولهذا قلنا الركعات غير الأخيرة إنما فواتها محصور فقط في شيء واحد، وهو إيش؟ فوات الركن يعني منها في عقد الركوع من التي تليها، حتى لو سلم ساهيا له فرصة أن يستدرك، والركعة الأخيرة بالسلام. أو قال أو يتدارك نعم أو يتداركه من غير الأخيرة إن لم يعقد ركوعا من ركعة من ركعة تلي ركعة النقص إذا كان الترك من غيرها أي من غير الأخيرة. وقولنا في الأولى من الأخيرة وفي هذه من غيرها تقييد لإطلاقه لإطلاق الشيخ خليل يعني. والأوضح لو قلنا وهذه العبارة أيضا واضحة وتداركه من الأخيرة إن لم يسلم ومن غيرها إن لم يعقد ركوع التي تليها. فعلا هذه العبارة واضحة ممكن أن تضع عليها مستطيلا أو صندوقا. وإذا أمكن التدارك بأن كان الترك من الأخيرة ولم يسلم أو كان من غيرها ولم ينقد ركوع التي تلي ركعة النقص فتارك ركوع سهوا تذكره في السجود أو في الجلسة بين السجدتين أو في التشهد يرجع قائما وندب أن يقرأ شيئا من القرآن ليقع ركوعه بعد قراءة ندبا. وكذا تارك الفاتحة يرجع قائما ليأتي بها كما تقدم. وتارك الرفع منه أي من الركوع يرجع محدودبا أي منحنيا محنيا مقوسا حتى يصل حد الركوع ثم يرفع منه بسمع الله لمن حمده. وتارك سجدة سهوا لأن التسميع طبعا سنة مؤكدة. وقال وتارك سجدة سهوا وتذكر في قيامه يجلس ليأتي بها منه. لا هذا إذا كان نسي السجدة ليش؟ سجدة واحدة بالتالي يعني المقصود أنه أتى بسجدة ونسي سجدة. لذلك قال لا تارك سجدتين ثم تذكرهما قائما فلا يجلس لهما بل ينحط لهما من قيام لأن السجدة الأولى لا تحتاج إلى أن تجلس قبلها. ثم شرع يتكلم على ما إذا فات التدارك بعقد الركوع من الركعة التي تلي ركعة النقص أو بالسلام إذا كان الترك من الركعة الأخيرة. فقال فإن ركع هذا مفهوم قوله أو لم يعقد ركوعا مفهوم مخالفته أي فإن عقد ركوع الركعة التي تلي ركعة النقص بطلت ركعة النقص كما قال ابن عاشر وألغي ذات السهو والبنا يطول. قال ورجعت الثاني قال فإن حال ركوع نعم قال نعم فاستدرك الركن فإن حال ركوع فألغي ذات السهو والبنا يطول. سبحان الله ابن عاشر يعني نظم مبارك. قال ورجعت الثانية التي عقد ركوعها أولى رجعت يعني صارت لبطلانها أي الأولى أي لبطلان الأولى بفوات التدارك بما أن الأولى فات التدارك ركن منها فقد بطلت الأولى وتحولت الثانية إلى أولى. فإن كانت ركعة النقص هي الأولى صارت الثانية مكانها ويأتي بركعة بالفاتحة وسورة ويتشهد ويسجد بعد السلام لمحض الزيادة لأنه عوض الثانية تحولت أولى وأتى بثانية كاملة بسورتها وبتشهدها فلم يفت شيء لم ينقص شيء وإنما زيادة محضة وهي الركعة الملغاة فيسجد بعد السلام. وإذا كانت ركعة النقص هي الثانية صارت الثالثة ثانية صارت الثالثة ثانية وهي بالفاتحة فقط يعني حصل فيها نقص واجتمع نقص وزيادة فيتشهد بعدها ويأتي بركعتين بالفاتحة فقط ويسجد قبل السلام لنقص السورة من التي صارت الثانية مع الزيادة وكما شرحنا آنفا. وإذا كانت ركعة النقص هي الثالثة صارت الرابعة ثالثة وهذا ليس فيه نقص ويسجد بعد السلام لتمحض الزيادة. وإذا تذكر وهو في الجلوس الثاني أنه ترك الجلوس الثاني يعني التشهد الأخير أنه ترك ركنا من الأولى رجعت الثانية أولى والثالثة ثانية والرابعة ثالثة فيأتي بركعة بالفاتحة فقط سرا لأنه يبني ويسجد قبل السلام لنقص السورة والتشهد الأول لأنه صار ملغا بوقوعه بعد الأولى. التشهد الأول أيضا لا يعتد به وإن كان هو قد تشهد لكن مثل السورة لأنه هو التشهد تشهده عقب ليش الثاني لكن الثانية صارت أولى فكأنه لم يتشهد. وفي النهاية المهم أنه اجتمع نقص وزياد. وكذا إن تذكر بعد السلام بقرب له أن يستدرك بالإتيان بركعة فإن طال بطلت كما يأتي. ومثل الطول حصول منافيات الصلاة كالحدث ونحوه وقد نص على هذا المحشي نص عليه أن مثل الطول حصول المنافيات. طيب قال هنا وهو أي الركوع المفيد للتدارك رفع رأس بعد الانحناء مطمئنا هذه ترجع حال من الانحناء يعني باعتبار صاحبها يعني مطمئنا فيه يعني الانحناء معتدلا مطمئنا كذلك يعني ينحني مطمئنا ثم يعتدل مطمئنا. فمن لم يعتدل تدارك ما فاته له فرصة حتى ولو قام من ركوعه لكن لم يصل إلى الاعتدال له فرصة. وكذا المسبوق إذا كبر، هذه مسألة مهمة عند المالكية تتعلق بالمسبوق وتحصل كثيرا، إذا أنت كنت تركع وتنحني والإمام يرفع فهل تعد مدركا له؟ قال إذا قلنا، ما دام قلنا إن عقد الركعة برفع الرأس معتدلا مطمئنا، فأنت إذا أنت قد أدركته لأنه لم يرفع بعد معتدلا مطمئنا، هذا معنى قوله. قال وكذا المسبوق إذا كبر للإحرام وانحنى بعد رفع الإمام رأسه وقبل اعتداله فقد أدرك الركعة معه، بل أظنهم يقولون، بس هنا لم ينص عليه يعني، أنه قال ولو لم يطمئن، ولو لم يطمئن المأموم فقد أدرك. طبعا بعض يعني العلماء يقولون الأشياء التي فيها شك وكذا وكذا، فيعني عموما المسبوق إذا شك يطرح الشك ويبني على مستيقن إذا لم تعلم، لأنه أحيانا أنت لا ترى الإمام يعني، ويصعب أن تراقبه هل هو رفع هل هو، وبعضهم يؤخر التكبيرة حتى يدرك المايك يعني ثم يكبر، فبالتالي إذا شككت فطرح الشك وابني على مستيقنت. وكذا المأموم إذا لم يركع مع إمامه لعذر أو غيره حتى رفع مطمئنا فإنه يفوته الركوع معه، يعني إذا الإمام رفع واطمئن واعتدل وأنت لم تركع بعده فقد فاتك الركوع معه، وإلا ركع وأدركه. وسيأتي تفصيل هذه المسألة، سيأتي الكلام على هذا، وهي إذا زوحم المأموم عن الركوع أو السجود، هذه مسألة مهمة ويعني سيأتي تفصيله إن شاء الله. قال فليس الركوع مجرد الانحناء، هذا هو الأصل، خلافا لأشهب، إلا في مسائل اتفقا فيها يعني أنها بالانحناء فقط، أشار لها بقوله إلا لترك ركوع من ركعة فيفوت بمجرد الانحناء من التي تليها وتقوم هذه الركعة مقام ما قبلها. خلاص يعني إذا أنت تذكرت في هذا الركوع الركوع السابق فاتت الركعة السابقة، وواصل صلاتك وتمادى على ما أنت عليه، فإن هذه تقوم مقام هذه. أو ترك سر لفاتحة أو سورة فيفوت بمجرد الانحناء، فإن عاد للقراءة على سنتها أي لسر بها كما هي السنة فيها بطل الصلاة لرجوعه من فريضة إلى سنة. أو ترك بخلاف المشهور في المذهب أن الذي يقوم من الجلوس الأول السجدة يعني التشهد الأول إذا نسيه وقام فلا تبطل صلاته ولو رجع، مع أنه خالف حكمه، لكن هنا يقولون بطلا. أو ترك جهر، أظن السبب في هذا أنه كان ثمة قولا بوجوب التشهد ونحو ذلك رعاه هناك ولم وليس كذلك هنا. قال أو ترك جهر فكذلك، أو ترك تكبير عيد كلا أو بعضا حتى انحنى فكذلك، أو ترك سورة بعد الفاتحة ذلك بالانحناء تفوت، أو ترك سجدة تلاوة في فرض أو نفل حتى انحنى ساهيا عنها فلا يرجع لها في هذه الركعة. قال أو ذكر بعض من صلاة أخرى قبل التي هو فيها فيفوت استدراك الرجوع إلى تلك الصلاة فتبطل الصلاة كلها، الصلاة كلها تبطل السابقة الأولى يعني ليس التي أنت فيها، التي أنت فيها بعد هذا فيها تفصيل هل هي مرتبطة بتلك أو لا شيء آخر. إذا كنت مثلا هي هذه المسألة لها أربع صور وهي مسألة طويلة قد ذكرها المحشي يمكنكم أن ترجعوا إليها أو تأتي في موضع آخر، قد ذكرها الشيخ خليل، إما أن تشرع بعد فرض في فرض أو بعد فرض في نفل أو بعد نفل في فرض أو بعد نفل في نفل، وهي مسائل فيها تفصيل يمكنكم أن ترجعوا إليها في موضع. قال ومراده بالبعض المتروك ما يشمل البعض حقيقة أو حكما كالسجود القبلي المترتب على ثلاث سنن، نفس السجود القبلي المترتب عن ثلاث سنن إذا نسيته من صلاتك السابقة وتذكرته في اللاحقة فكأنك تذكرت فريضة منها لأن تركه يبطل الصلاة كما تقدم لنا إذا طال، ومعنى هذا أنك إذا تذكرت السجود القبلي، طبعا السجود القبلي نحن نعرف أنك إذا سلمت ساهيا يمكنك أن تستدركه بعد السلام لكنك لم تتذكره وقمت وكبرت في صلاة أخرى لكن تذكرته مباشرة مثلا بعد أن كبرت فلك أن ترجع وتسجده وتصح صلاتك الأولى، تصح صلاتك الأولى لكن على تفاصيل كما ذكر نفل فرض إلى آخر. قال فبالانحناء أي فالركوع بالانحناء ويفوت التدارك لما تركه في الجميع وتبطل الصلاة التي ترك منها البعض للطول بالركوع، يعني هذا سبب البطلان أنه طال لأنه ركع. وإن سلم وإن سلم، هذا عطف على إن ركع، وهو مفهوم قوله إن لم يسلم، أي وإن سلم من الركعة الأخيرة معتقدا الكمال فات التدارك للركن المتروك منها، أي من الركعة الأخيرة. كل الركعات تفوت بعقد الركوع من التي تليها، وبما أن الركعة الأخيرة ليس لها ما بعدها ركعة يعني يفوت فحدها هو السلام، تمام، حتى لو كان سلم ساهيا تبطل الركعة طبعا. وماذا يفعل؟ يأتي بها ما دام قريبا له فرصة، يأتي بركعة وتصح صلاته. أما إذا طال فلا يمكن أن يستدرك ركعة بعد الطول، فتبطل الصلاة كلها بأسرها، عليه أن يعيدها من أولها. قال: وبنى على ما معه من الركعات الصحاح، وألغى ركعة النقص. إذا سلم ساهيا فالركعة التي نسي منها سواء كانت الأخيرة أو غيرها فخلص بطلت الركعة، والركعات الصحاح ما دمت قريبا لك فرصة أن تستدركها. ولهذا قال: إن قرب تذكره بعد السلام بالعرف ولم يخرج من المسجد. فإن طال بطلت، إذا طال تذكرت مثلا بعد ساعة بعد كذا هذه الصلاة كلها بطلت، لابد أن تأتي بها مرة أخرى. أما إذا تذكرتها وأنت مثلا بعد السلام مباشر أو كذا فأتي بركعة وتصح صلاته. طيب ما هو ضابط الطول من القرب؟ أمران: أو الأول بالعرف إذا لم يطل عرفا، أما إذا طال عرفا الزمن فتبطل صلاتك. الأمر الآخر أن لا تخرج من المسجد، ولهذا قال: ولم يخرج من المسجد. ونبه المحشي على قيد لطيف، قال: أي برجليه معا، فإن لم يخرج أصلا أو خرج بإحدى رجليه، بأن لم يخرج أصلا أو خرج بإحدى رجليه، يعني يقول حتى لو أخرجت رجلا ورجلك الأخرى في المسجد فلك فرصة أن تستدرك إذا لم يطل الزمن. وقد يستدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه يعني عائشة بأن ترجله، فالعلماء استدلوا بهذا على أن يعني المعتكف طبعا يلزم المسجد وإلا بطل اعتكافه، فقالوا هذا يدل على أن إخراج بعض الجسد من المسجد ليس لا يعد إخراجا للجميع. فالشاهد أنه لا بد أن إيش أن لا تفعل أحد هذين الأمرين. وذكرت لكم أنه جاء في حديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يعني نسي الركعة ودخل بيته ذكر فأتى وأقام الصلاة وأتى بالركعة. لكن المالكية لم يأخذوا بهذا، والله أعلم يعني هل هذا الحديث متفق عليه أو يعني متفق على صحته ورجاله، طبعا هو ليس متفق على أو فيه علة أو فيه ضعيف، أنا لا يحضرني حاله، أظنه من حديث طلحة بن عبيد الله أو من حديث معاوية بن تقريبا معاوية بن حديج، ومعاوية هذا كأنه مختلف في صحبتي، طال عهدي بالحديث حقيقة، يرجع إليه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. بقي بس بنية وتكبير أي إكمال صلاتي، وندب رفع يديه عند التكبير لأنه مثل الإحرام، النية لا بد منها. وأما التكبير قال: ولا تبطل بتركه أي التكبير لأنه واجب غير شرط، ثم إن كان جالسا كبر من جلوسه وقام للإتمام، يجلس ثم يكبر من جالسا قال ويقوم للإتمام، وجلس له إن كان قائما ليأتي به من جلوس، لأن حركته للقيام لم تكن مقصودة لإتمام الصلاة، وإنما كان لأنه ظن أنه فرغ من صلاته، فهذا ليس قياما تعبديا، فيرجع قائما جالسا ثم يقوم. هذا كله فيما إذا كان الركن المتروك غير السلام، فإن كان السلام فشار له بقوله هذا تارك السلام إلى آخره. يعني هذا طيب إذا كان نفس المتروك هو ركن السلام نفسه، هذا ما سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله، وركن السلام نفسه فهذا ركن السلام نفسه فهذا سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.